متلونين كده ايام زمان يا صاحبي ما كانوش بالشكل ده. الناس ملها كده متلونين كده ايام زمان يا صاحبي ما كانوش بالشكل ده. كان في بينهم سلام محبة مشكلة كان في بينهم سلام ومحبة مشكلة. يا خسارة مش حرام يتوه بالشكل ده. الناس المخلصين بالطبع غير كده. صعبان علي حالي من صحبة غداري. أيام عزي ومالي كانوا مني قريبين. صعبان علي حالي من صحبة غداري. أيام عزي ومالي كانوا مني قريبين. وما الزمان غدر بي راح وسابني. وما الزمان غدر بي الكل راح وسابني. الناس جرى لها ايه باعوا المواد لينا. الناس جرى لها ايه باعوا المواد لينا. الناس المخلصين بالطبع غير كده. اديتهم قد ما اقدر ولا خدتش اي شيء. ما طلبتش منهم اقدر غير كلمة بالري. اديتهم قد ما اقدر ولا خدتش اي شيء. ما طلبتش منهم اقدر غير كلمة بالري. ما لقيتش حبي فيهم يا خسارة حبي ليهم. ما لقيتش حبي فيهم يا خسارة حبي ليهم.